عم عاتبك عم عاتبك عم عاتبك واللوم قد المحبة من كتر حبي من العتب غنيت يا ابني سافرت وقلت اللي تعود وقلبي من يوم موعود إلا رجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حنيت كل يوم بتخطر عالبال وكل يوم بغني موال بيكفي من دمعي شو سال وبيكفيني شو غنيت ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استناي ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استناي سافرت وقلت اللي تعود قلبي من يوم سافرت وقلت اللي تعود قلبي من يوم موعود لرجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حنيت لرجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حنيت ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استنيت ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استنيت كل يوم بتخطر عالبال كل يوم بغني موال كل يوم بتخطر عالبال كل يوم بغني موال بكفي من دمعي شو سال وبيكفيني شو غني بيكفي من دمعي شو سال ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استنيت ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استنيت يا امي مشتاقة لي تشوف الدنيا بعيني يا امي مشتاقة لي تشوف الدنيا بعيني بدعي الله يرضى علي ترجع لي حدي في البيت بدعي الله يرضى علي ترجع لي حدي في البيت ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا مسكين